بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى كل من اقتفى أثره واستنى بسنته واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الأحبة في الله، فهذا هو المجلس 11 من مجالس شرح نظم الآج الرومية للإمام ابن آب رحمه الله تعالى. وكنا قد تطرقنا في المجلس الأخير إلى الباب الرابع من الأبواب السبعة التي خرجت عن الأصل في الإعراب، ولا بأس أن نكرر على مسامعكم أن الأصل في الإعراب أن يكون بالضمة في حالة الرفع، وبالفتحة في حالة النصب، وبالكسرة في حالة الجر، وبالسكون في حالة الجزم. قلنا خرج عن هذا الأصل سبعة أبواب: الباب الأول الأسماء الخمسة، والباب الثاني هو المثنى، والباب الثالث هو جمع المذكر السالم، والباب الرابع هو جمع المؤنث السالم، والباب الخامس هو الذي سنتطرق إليه الليلة إن شاء الله، هو الممنوع من الصرف، والباب السادس هو الأفعال الخمسة، والباب السابع وهو الأخير الفعل المعتل الآخر. وكنا قد ذكرنا لكم فائدة مهمة في ترتيب هذه الأبواب السبعة على هذا النحو الذي رأيناه، والسر في هذا الترتيب أن الأبواب الثلاثة الأولى الأسماء الخمسة والمثنى وجمع المذكر السالم نرى النيابة فيه حصلت بوساطة الحرف، فناب الحرف فيها عن الحركة. في الأسماء الخمسة رأيناها خرجت عن الأصل في الإعراب في جميع حالاتها، فكان رفعها بالواو بدلا من الضمة، وكان نصبها بالياء بدلا من الفتحة، وكان جرها بالياء بدلا من الكسرة. ورأينا الباب الثاني وهو المثنى، وهو أيضا خرج عن الأصل في الإعراب في حالاته كلها، فنابت في المثنى الألف عن الضمة والياء عن الفتحة والكسرة. ورأينا في جمع المذكر السالم أيضا أنه خرج عن الأصل في جميع حالاته، فنابت الواو عن الضمة ونابت الياء عن الفتحة والكسرة. بعدما انتهينا من هذه الأبواب الثلاثة الأولى التي تمت فيها النيابة عن طريق الحرف، الحرف ينوب عن حركة، شرعنا بعد ذلك بذكر ما نابت فيه حركة عن حركة. فجمع المؤنث السالم كان هو الباب الرابع الذي نابت فيه الحركة عن الحركة، فرأينا أن الكسرة نابت فيه عن الفتحة، فبدلا من أن ينصب جمع المؤنث السالم بدلا من أن ينصب بالفتحة صار ينصب بالكسرة نيابة عن الفتحة. ورأينا أن جمع المؤنث السالم هو كل اسم دل على أكثر من اثنتين بزيادة ألف وتاء صالح للتجرد منها وعطف مثله عليه. شرحنا هذا التعريف ووقفنا عند هذه القيود، فقلنا عندما قلنا ما دل على أكثر من اثنتين خرج المفرد والمثنى وجمع المذكر السالم، وعندما قلنا بزيادة ألف وتاء خرج جمع التكسير، وخاصة ما يشبه كقضاة وهودات وغزات، فهذه خرجت. لماذا؟ لأنها لم تزد فيها الألف والتاء، إنما زيدت في هودات وقضاة ودعاة وغزات زيدت فيها التاء فقط، أما الألف التي فيها فهي منقلبة عن ياء أو عن واو. وقولنا صالح للتجرد من هذه الزيادة وعطف مثل عليه خرج بهذا القيد الملحقات بجمع المؤنث السالم نحو أولات وباب، وهو كل ما سمي به على صورة جمع المؤنث السالم كأذرعات وعرفات وغير ذلك. إذن جمع المؤنث السالم رأينا أنه يرفع بالضم على الأصل ويجر بالكسرة أيضا على الأصل، ولكنه ينصب بالكسرة بدلا من أن ينصب بالفتحة، فنقول رأيت المسلمات إن الحسنات يذهبن السيئات. نلحظ أن الحسنات والسيئات منصوبة في هذه الآية، وعلامة نصبها الكسرة بدلا من الفتحة لأنه جمع مؤنث سالم. اليوم إن شاء الله نتطرق إلى الباب الخامس وهو الممنوع من الصرف. لماذا أتينا بالممنوع من الصرف في الباب الخامس وبعد جمع المؤنث السالم؟ لأنه هو أيضا نابت فيه حركة عن حركة، سنرى أن الحركة فيه نابت عن حركة. إذن فلاحظوا هذا الترتيب الرائع الذي مشى عليه العلماء كابن مالك رحمه الله، واستحسن ترتيبه الشراح وأصحاب الحواشي. إذن فنقول إن النيابة عن الحركات الأصلية ثلاث أنواع. النوع الأول نابت فيه الحروف عن الحركة، والنوع الثاني تنوب فيه الحركة عن حركة، والنوع الثالث الذي سنتطرق إليه إن شاء الله في المجالس اللاحقة ينوب فيه الحذف عن الحركة. في الباب السادس وهو الأفعال الخمسة سنرى أن حذف النون ناب عن الفتحة والسكون. وفي الباب السابع الذي هو الفعل المعتل الآخر سننوب فيه الحذف، حذف حرف العلة عن الحركة. إذن فهذا هو ملخص هذه الأبواب السبعة. الأبواب الثلاثة الأولى ناب فيها الحرف عن الحركة، الباب الرابع والخامس ناب فيه حركة عن حركة، والباب السادس والسابع ناب فيه الحذف عن الحركة. بعد ما انتهينا من جمع المؤنث السالم الذي نابت فيه حركة عن حركة سنتطرق اليوم إن شاء الله إلى الباب الخامس وهو الممنوع من الصرف. فما هو الممنوع من الصرف؟ حده الاسم الممنوع من الصرف بكل يسر وسهولة تقول في تعريفه هو الاسم الممنوع من التنوين، هو الاسم الممنوع من التنوين، هذا هو الممنوع من الصرف. فهناك بعض الأسماء في اللغة خرجت عن الأصل، عن أصلها، لأن الأصل في الاسم أن يكون منونا. حتى إننا عندما درسنا علامات الاسم قلنا الكلام أو الكلمة ثلاثة أنواع، اسم وفعل وحرف جاء لمعنى. من علامات الاسم يعرف بالجر وبالتنوين. إذن التنوين من حق الاسم أن يدخله التنوين، فإذا ببعض الأسماء منعت من هذا الحق ومنعت من التنوين فسميت هذه الأسماء بالممنوعة من التنوين، فاختاروا أن يسموها بالممنوعة من الصرف. الممنوع من الصرف هي الأسماء التي منعت من التنوين، لا يدخلها التنوين أبدا إلا للضرورة الشعرية وغير ذلك، للضرورة الشعرية أو للتناسب، هذا ترونه في المطولات متى دخل التنوين لشيء عارض لا لأن أصله أن يدخله التنوين. إذن الاسم الممنوع من الصرف هو الاسم الممنوع من التنوين. لماذا منع من التنوين؟ ترون في المطولات أنهم يقولون إنه منع من التنوين الذي هو حقه لأنه أشبه الفعل، فإن الاسم من حقه أن يعرب ومن حقه أن ينون. لما أشبه الحرف الذي هو دائما مبني حكموا على الأسماء التي شابهت الحرف بالبناء، ورأينا ولله الحمد في المجالس الأولى المبنيات من الأسماء، قلنا عشرة. لماذا؟ لأنها شابهت الحرف، وما أشبه الشيء أعطي حكمه، ومن تشبه بقوم فهو منهم. إذن الحرف حق، أقول إذن الاسم حقه الإعراب، لما شابه الحرف بني. الاسم من حقه التنوين، لما شابه الفعل منع من التنوين، مشابهته للفعل هي التي جعلته يمنع من التنوين، لأن الفعل لا ينون أبدا، الفعل لا ينون كما سبق أن التنوين من علامات الاسم، ونحن نعرف الاسم من خلال التنوين، ونميز الاسم من الفعل والحرف بالتنوين. فمثلا كلمة مع، ترون أن بعض المدارس الحديثة تعلم الناشئ أن مع حرف، حرف جر، وهذا خطأ، لأن العرب تقول جئنا معا بالتنوين، فلو كان حرفا ما دخله التنوين. بماذا استدللنا على اسمية أسماء الأفعال كصه ومه وويه؟ هذه الأسماء أو هذه الكلمات العربية بماذا استدللنا عليها؟ أو بماذا استدللنا على اسميتها؟ استدللنا على اسميتها بالتنوين. إذن فالتنوين حق الاسم، يستحيل أن يدخل الحرف والفعل. فإذا هذه الأسماء لما شابهت الفعل، ولن نتطرق إلى وجه الشبه، لن نتطرق إلى وجه الشبه بالفعل لأنه يحتاج إلى أن نتقدم في الدروس حتى نفهم علة منعهم هذه الأسماء من الصرف، من التنوين. لماذا منعت هذه الأسماء من الصرف؟ لشبهها بالفعل. أين الوجه المشابهة؟ بحث طويل تجدونه إن شاء الله في المطولات، وسنتطرق إن شاء الله تعالى إلى ذلك لاحقا. إذن كل ما شابه الشيء أعطي حكمه. يا الاسم، الاسم لما شابه الحرف بني، لما شابه الفعل منع من الصرف. ولكن لا يمنع من الصرف، لا يمنع من التنوين إلا خمسة أسماء، خمسة أسماء تمنع من الصرف وتمنع من التنوين، مفهوم؟ يعني ليس كل الكلمات العربية تمنعها من التنوين، لا بد من دليل يدل على أن العرب منعت هذه الأسماء من الصرف، مفهوم؟ ولماذا أعيد؟ لماذا منعتها من الصرف؟ لمشابهتها الفعل، وتذكروا جيدا هذا الأمر. لماذا؟ لما شابه الاسم الفعل منعوه من الصرف ولم يقفوا عند هذا الحد، لم يقفوا عند هذا الحد، فإنهم لما قالوا بما أن هذه الأسماء شابهت الفعل والفعل لا يكسر لا تدخله الكسرة، الفعل يرفع ينصب، أما أن يكسر، الفعل يرفع ينصب يجزم، أما أن يكسر فلا، فتذكروا أن الفعل لا يكسر، فحكموا على هذه الأسماء الممنوعة من التنوين أنها لا تكسر أيضا، فقالوا لا تدخلها الكسرة، فما الذي يدخلها إذن؟ يدخلها بدلا من الكسرة الفتحة. هذه الأسماء إذن الممنوع من الصرف، أعيد، هو الممنوع من التنوين. سبب منعه من التنوين مشابهته الفعل، لأن الفعل لا ينون، وطردوا الباب بما أنك أيها الاسم شابهت الفعل ومنعت من التنوين، فإنك ستمنع من شيء آخر لا يقبله الفعل وهو الكسرة. فحكم الممنوع من الصرف إذن، النقطة الثانية، حكم الممنوع من الصرف يرفع بالضمة، يرفع وعلامة رفعه الضمة، جاء أحمد وهذا أحسن، وينصب علامة نصبه الفتحة على الأصل، رأيت أحمد ورأيت أحسن منه، ويجر بالكسرة بدلا من أو يجر بالفتحة، ويجر بالفتحة بدلا من الكسرة، هنا خرج عن الأصل، هنا خرج الاسم الممنوع من الصرف عن الأصل في الإعراب، لذلك ذكرناه في الأبواب السبعة. فنقول مررت بأحمد ومررت بأحسن منك، مررت فعل وفاعل، مرر فعل ماض مبني على السكون لاتصاله بالتاء، والتاء ضمير متصل مبني في محل رفع فاعل، والباء حرف جر، بأحمد اسم مجرور بالباء وعلامة جره الفتحة نيابة عن الكسرة لأنه ممنوع من الصرف، وسنرى لماذا. ومررت بأحسن منك، مررت فعل وفاعل، الباء حرف جر، أحسن اسم مجرور بالباء وعلامة جره الفتحة نيابة عن الكسرة لأنه ممنوع من الصرف، ومنك من حرف جر والكاف ضمير متصل مبني في محل جر. إذن لاحظوا جيدا أن الاسم الممنوع من الصرف إنما خرج عن الأصل في حالة الجر، لم يخرج عن الأصل في جميع حالاته، هو مثل جمع المؤنث السالم، لم يخرج عن الأصل في جميع حالاته، إنما خرج عن الأصل جمع المؤنث السالم في حالة النصب، فهو يرفع بالضمة وينصب ويجر بالكسرة. الممنوع من الصرف العكس، يرفع بالضمة وينصب ويجر بالفتحة، هذا هو حكمه. إذن رأينا حده، رأينا سبب منعه من الصرف، رأينا حكمه، يرفع وعلامة رفعه الضمة وينصب وعلامة نصبه الفتحة ويجر وعلامة جره الفتحة. الآن ما هي النقطة الثالثة بعد الحد والحكم؟ نتطرق إلى ما هي الأسماء الممنوعة من الصرف. فقل إنها خمسة أسماء، خمسة أسماء. الاسم الأول هو العلم بشروط، والاسم الثاني هو الوصف بشروط، والاسم الثالث هو صيغة منتهى الجموع، كل اسم على صيغة منتهى الجموع، والاسم الرابع الاسم المختوم بألف تأنيث ممدودة، والاسم الخامس وهو الأخير الاسم المختوم بألف تأنيث مقصورة. سنرى كل ذلك إن شاء الله. ما هي الأسماء الممنوعة من الصرف؟ أولا العلم، والعلم هو ما دل على معين مطلقة من غير قيد، من غير قيد، العلم هو ما دل على معين كزيد وأحمد، هذه أعلام سواء كانت أعلام أشخاص كزيد وهند أو أعلام أماكن كمكة وخراسان أو أعلام حيوانات كما تسمي العرب الحيوان تسمي الكلب واشر وتسمي الفرس لاحق وقس. إذن الأعلام هي ما دلت على معين. هل كل عالم يمنع من التنوين؟ جواب لا، ليس كل عالم يمنع من التنوين. محمد زيد بكر هذه الأعلام لم تمنع من التنوين. لماذا؟ لأننا قلنا العالم يمنع من التنوين بشروط، فيمنع العالم، وأرجو أن نسير على هذا الترتيب لأننا نحتاجه. يمنع العالم في ست حالات، أنا مع الاسم الأول، نحن الآن بصدد تفصيل ما جاء في الاسم الأول الممنوع من الصرف، قل هو العالم لكن بشروط، نقول ستة شروط. ليس كل عالم يمنع من الصرف. ما هو العالم الممنوع من الصرف؟ فقل هو العالم إذا كان مؤنثا، العالم المؤنث، العالم المؤنث يمنع من الصرف، سواء كان التأنيث معنويا فقط أو لفظيا فقط أو معنويا ولفظيا معا. سنشرح. كلمة محمد ننونها، جاء محمد، رأيت محمدا، ومررت بمحمد، وإذا نوناها بقيت على الأصل في الإعراب لأنها لم تشبه الفعل، وإذا لم تشبه الفعل فتقبل الكسرة. إنما الممنوع من الصرف لا يقبل الكسرة لأنه شابه الفعل. محمد إنه عالم توفر فيه الشرط الأول فقط ولم يتوفر فيه الشرط الثاني، فمحمد ليس مؤنثا، لا مؤنث لفظي ولا معنوي ولا معنى، باب أولى. فالعالم الذي يمنع من الصرف هو العالم المؤنث، سواء كان هذا التأنيث معنويا فقط أو لفظيا فقط أو معنويا ولفظيا معا. مثال عن المؤنث المعنوي هو ما يدرك بالمعنى، يعني إذا سمعت الكلمة أدركت أنها مؤنثة، ككلمة زينب وهند ومثلا حذامي، هذه أعلام لمن؟ لمؤنث. إذن فقالوا الأعلام المؤنثة تمنع من الصرف، سواء كان هذا التأنيث معنوي أو غير ذلك. هذا تأنيث معنوي، كيف عرفت أيها السامع أن زينب عالم مؤنث؟ من خلال المعنى. إذن فهذا التأنيث معنوي، التأنيث المعنوي هو الذي يدرك بالمعنى. في هناك تأنيث لفظي فقط، يعني هو في اللفظ مؤنث ولكن في المعنى ليس مؤنث، يمنع من الصرف، يمنع من الصرف مباشرة، لا يضر أنه في المعنى مذكر، العبرة بأنه وصف بالتأنيث. ككلمة حمزة، فحمزة عالم، هل هو مؤنث؟ نعم. فأتيك قائل كيف تقول إنه مؤنث وهو في الحقيقة يطلق على المذكر؟ أقول إنه مؤنث في اللفظ لا في المعنى، في المعنى هو مذكر لكن في اللفظ هو مؤنث، بما أنه ختم بالتاء فإنه مؤنث. حمزة وقتادة وعنترة وطلحة، هذه الأعلام مؤنثة تأنيثا لفظيا. زينب ودعد، هذه أعلام مؤنثة تأنيثا معنوية، وحمزة وطلحة وقتادة مؤنثة تأنيثا لفظيا فقط. النوع الثالث من أنواع التأنيث هو التأنيث اللفظي والمعنوي في الوقت نفسه، كعائشة وفاطمة، فهذه الأعلام تمنع من الصرف. لماذا؟ لأنها أعلام مؤنثة تأنيثا لفظيا ومعنويا. ما معنى لفظيا؟ لأنها ختمت بالتاء. ما معنى معنويا؟ لأنه ولو لم تكن التاء فيها أدركت أنها أعلام مؤنثة. فعائشة أدركت كونها عالما لمؤنث من خلال اللفظ ومن خلال المعنى. فنقول كل عالم مؤنث يمنع من الصرف، كل عالم مؤنث يمنع من الصرف، سواء كان هذا التأنيث لفظيا أو معنويا أو لفظيا ومعنويا معا. بين قوسين نقول واغتفرت العرب فصرفت العلم المؤنث الثلاثي الساكن الوسط كهند، فكلمة هند علم لمؤنث والتأنيث هند معنوي، هذا أجازت صرفه، فيجوز أن تصرفه ويجوز أن تمنعه من الصرف. فقالوا جاءت هند دون تنوين فمنعته من الصرف، ورأيت هند ومررت بهند، فمنعته من الصرف. ويجوز أن تصرفها فتقول جاءت هند ورأيت هندا ومررت بهند. لماذا؟ لأن هذا العالم المؤنث ثلاثي ساكن الوسط، هذا استثناء. بين قوسين نقول ويستثنى العلم المؤنث الثلاثي الساكن الوسط، هذا يجوز صرفه ويجوز منعه من الصرف. إذن هذا العلم الأول، العلم إذا كان مؤنثا يمنع من الصرف ويستثنى الثلاثي ساكن الوسط. العلم الثاني الذي يمنع من الصرف، ما زلنا مع السبب الأول، أعيد فأقول لا يمنع من الصرف إلا خمسة أشياء. الأول العلم بشروط، الشرط الأول أن يكون علما مؤنثا، الشرط الثاني أن يكون علما أعجميا، أن يكون علما أعجميا أي غير عربي. فالعلم الأعجمي يمنع من الصرف كأسماء الأنبياء إلا الأربعة المشهورة بأنها عرب، فكل الأنبياء أعاجم إلا أربعة، وهي المجموعة في قولهم شصهم، فالشين تمثل شعيبا، والصاد تمثل صالحا، والهاء تمثل هودا، والميم تمثل محمدا عليه وعلى الأنبياء جميعا أفضل الصلوات وأتم التسليم. هذه الأربعة عربية فلا يجوز منعها من الصرف لأنها ليست مؤنثة وليست أعجمية، فتقول جاء شعيب وصالح وهود ومحمد، ورأيت شعيبا وصالحا وهودا ومحمدا، ومررت بهود وشعيب وصالح ومحمد، لا نمنعها من الصرف. فإذا قال قائل هي أعلام، فنقول ليس كل علم ممنوعا من الصرف بل لا بد من شروط. الشرط الأول لم يتوفر فهي ليست مؤنثة، والشرط الثاني هي ليست أعجمية، لكن إبراهيم ويوسف وإسماعيل ويونس وإلياس وغيرهم من أسماء الأنبياء المشهورة، فهذه كلها تمنع من الصرف. تمنع من الصرف لماذا؟ للعالمية والعجمة. لماذا منعنا حمزة وعائشة وزينب للعالمية والتأنيث؟ لماذا منعنا إبراهيم وجبرائيل وإسرافيل وميكائيل وإسماعيل وأيوب ويونس؟ منعناها من الصرف للعالمية والعجمة. فتقول في الإعراب مررت بيوسف، مررت فعل وفاعل والباء حرف جر، ويوسف اسم مجرور بالباء، وعلامة جره الفتحة نيابة عن الكسرة لأنه ممنوع من الصرف للعالمية والعجمة. ولا بد من البيان. الإعراب في التعريف ماذا عرفناه؟ قلنا هو البيان، إذن فلا بد من البيان في الإعراب. نعرف بمثال عن العالم المؤنث الذي مر، مررت بحمزة، مررت فعل وفاعل والباء حرف جر، وحمزة اسم مجرور بالباء وعلامة جره فتحة نيابة عن كسرة لأنه ممنوع من الصرف للعالمية والتأنيث. إذا نقول لماذا خرج عن الأصل؟ لأنه ممنوع من الصرف. لماذا منع من الصرف للعالمية والتأنيث؟ لابد من ذكر سببين. لماذا خرج عن الأصل؟ لأنه ممنوع من الصرف. لماذا هو ممنوع من الصرف للعالمية والتأنيث؟ النوع الثاني الذي رأيناه العالمية والعجمة. فنعود فنقول العلم الثاني الذي يمنع من الصرف هو العلم الأعجمي، بين قوسين ويستثنى كما قلنا في العالم المؤنث يستثنى الثلاثي ساكن الوسط فيجوز صرفه ويجوز منع من الصرف، كذلك في العالم الأعجمي نفتح قوس ونقول ويستثنى العلم الأعجمي الثلاثي ساكن الوسط فيجب صرفه، مو مثل العلم المؤنث الثلاثي ساكن الوسط ذاك يجوز صرفه ويجوز منعه من الصرف. أما العلم الأعجمي الثلاثي الساكن الوسط فهذا يجب صرفه، لازم ندير له التنوين، مثل نوح، فنوح عالم أعجمي وكان حقه أن يمنع من الصرف للعلمية والعجمة، ولكنه استثني لأنه ثلاثي نوح ساكن الوسط. مثله لوط، لوط أصله حتى في الأعجمية اليوم هو لوثر، لوثر هو لوط، نوح نوى، هذه أعلام أعجمية. مثلا في الأعلام الأعجمية غير الأنبياء جون، لو قال لك واحد مررت بجون لا يأتي قائل فيقول هو علم أعجمي لابد من منعه من الصرف. قل لا، استثني العلم الأعجمي الثلاثي الساكن الوسط، هذا يجب صرفه. إن أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح، فهو المنون، وبما أنه نو زال شبهه بالفعل فليبقى على الأصل ويجر بالكسر، بما أنه نو فيجر بالكسر، بخلاف إبراهيم يبقى ممنوعا من التنوين لأنه علم أعجمي. هذا العلم الثاني. العلم الثالث الذي يمنع من الصرف، وأرجو أن تتذكروا هذا الترتيب فأنا أتعمد اتباع هذا الترتيب في العلل. العلم الثالث هو العلم المركب تركيبا مزجيا، وسنشرح. العلم المركب تركيبا مزجيا ما معنى هذا الكلام؟ الأعلام كما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى في باب المعرفة والنكرة تنقسم عدة أقسام، فإذا نظرنا إليه من حيث اللفظ فإن تنقسم هذه الأعلام إلى مفردة ومركبة. المفرد عكس الترتيب، المفرد شيء واحد والتركيب شيء متكون من اثنين فأكثر. فكلمة محمد مفردة متكونة من كلمة واحدة، زيد مفردة، بكر مفردة، عمر مفردة، لكن أحيانا العرب تركب كلمتين وتكون بها علما ويكون هذا التركيب أنواعا. فهناك تركيب إضافي مشهور عندنا، مضاف مضاف إليه، نحكم كلمة ونضيفها إلى كلمة أخرى. والإضافة بين قوسين لإخواننا، إنه كثير من الطلبة يعرفون معنى الإضافة لكن لا يستطيعون أحيانا أن يفهموا غيرهم معنى الإضافة. يسألهم طالب في المدرسة ما معنى المضاف مضاف إليه، فلا يمكن أن نأتيه بالتعريف الإصطلاحي المعروف عند النحاة، فنكون عندئذ جئنا لنيسر له الفهم فعقدناه أكثر. لا، إنما نقول بكل يسر وسهولة، قل الإضافة بلغتنا الدارجة العامية معناها انتاع. فمثلا كتاب زيد، كتاب انتاع زيد، كتاب انتاع زيد، هذه إضافة. متى رأيت معنى انتاع في الكلمتين فاعلم أن هذا مضاف مضاف إليه. فهناك تركيب إضافي في الأعلام، أعلام أصلها مضاف مضاف إليه، كعبد الله وأبي بكر، أبو بكر، أبتع بكر، عبد انتاع الله. إذن عبد الله علم مركب لكن تركيبه تركيب إضافي لا يمنع من الصرف، لأن تركيبه تركيب إضافي لا يمنع من الصرف. وهناك تركيب آخر تركيب إسنادي. ما معنى التركيب إسنادي؟ هي جملة، الجملة أصلها تركيب تكون من عدة كلمات، كأي إنسان سمى ابنه في جملة، مثلا ولد له مولود فسماه ذهب زيد، له ذلك صار علما. لكن هذا التركيب هل هو إضافة؟ هل نجد هنا إضافة؟ لا، ذهب زيد هذا تركيب إسنادي، أسندنا الذهاب إلى زيد جملة. وفي الأعلام العربية كثير من هذا النوع، تأبط شرا، تأبط شرا علم على شخص معناه وضع تحت إبطه شر، لما رأته أمه وضع سيفا تحت إبطه وخرج، فجاء أحدهم فسأل عنه فقال تأبط شرا وخرج، تأبط شرا وخرج، فلقب تأبط شرا. قبيلة شاب قرناها، هذا تركيب إسنادي، شاب فعل وقرناها فاعل، هذا التركيب إسنادي لا يمنع من الصرف، تركيب الإضافي لا يمنع من الصرف. إذن ما هو التركيب الذي يمنع من الصرف؟ هو التركيب المزجي. شو معنى التركيب المزجي؟ أننا نأتي إلى كلمتين فنلصقهما معا، نمزجهما فيصير كلمة واحدة. إذا سمعتها قل كلمة واحدة، بالتدقيق تدرك أنهما كلمتان وليس كلمة واحدة. مثل كلمة معدي كرب، حضر موت، بعلبك، بخت نصر، سيبويه، هذه أعلام مركبة تركيبا مزجيا، تركيب مزجي. مثل أنا أريد أحيانا أقرب المعلومة إلى الطلبة، قلهم مثل اللحام، تلحيم الشيء، نلحم الحديد مع حديد آخر، هذا التلحيم نأتي إلى كلمة ونلصقها مع كلمة أخرى فتصير كلمة واحدة. فالعلم المركب تركيبا مزجيا يمنع من الصرف، كبعلبك، فتقول هذه بعلبك، هذه اسم إشارة مبني في محل رفع مبتدأ، وبعلبك خبر مرفوع مرفوع الضمة الظاهرة في آخره، ورأيت بعلبك، لاحظوا التنوين لا يوجد تنوين، رأيت بعلبك رأي فعل الماضي مبني على السكون لاتصاله بالتاء، والتاء ضمير متصل مبني في محل رفع فاعل، وبعل بك مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة في آخره. وذهبت إلى بعل بك، ذهبت فعل وفاعل، إلى حرف جر، بعل بك اسم مجرور بإلى علامة جره الفتحة نيابة عن الكسرة. لماذا؟ لأنه ممنوع من الصرف. لماذا؟ للعلمية تكفي؟ لا، للعلمية والتركيب المزجي، هكذا نقول، للعلمية والتركيب المزجي. لماذا لم نذكر العلتين في باب الرفع والنصب؟ لماذا قلت فقط منصوب به الفتحة الظاهرة في آخره، مرفوع عن طرفه ضم الظاهرة في آخره؟ لأنه ما جاء على أصله لا يسأل عن علته، إنما نسأل عن العلة ما خرج عن أصله يسأل عن علته. فنقول في ذهبت إلى بعل بك مجرور بإلى وعلامة جره الفتحة، هنا خرج عن الأصل، لأن الأصل في الجر أن يكون بالكسرة، فإذا بأقول بالفتحة هنا لابد من البيان، تقول نيابة عن الكسرة، لأنه ممنوع من الصرف للعلمية والتركيب المزجي. ذهبت إلى مكة، إلى حرف جر، ومكة اسم مجرور بإلى وعلامة جره الفتحة، هنا خرج عن الأصل نيابة عن الكسرة، لأنه ممنوع من الصرف للعلمية والتأنيث. مكة علم مؤنث، والعلم الثاني الذي رأيناه هو العلم الأعجم، ذهبت إلى خراسان، والعلم الثالث العلم المركب تركيبا مزجيا. نفتح قوسين ونستثني، نستثني العلم المختوم بويه. العلم المختوم بويه لا يقال عنه ممنوع من الصرف. لماذا؟ لأننا رأيناه في باب المبنيات من الأسماء أن كل علم مختوم بويه كسيبويه وراهويه ونفطويه وخالويه، هذه كلها أعلام صحيح أنها مركبة تركيبا مزجيا، ولكنها ختمت بويه، ولما ختمت بويه فإننا نحكم عليها بالبناء، أصلا لم تدخل في الإعراب حتى نستثنيها، لم تدخل في الإعراب حتى نقول إنها ممنوعة من الصرف. إذن فهذه الأعلام سيبويه تقول مباشرة مبنية على الكسر في محل رفع فاعل، مبنية على الكسر في محل نصب مفعول به، مبنية على الكسر في محل جر اسم مجرور. أما أن تأتي وتقول مرفوع لمنصوب لمجرور هذا خطأ، إنما نحن نتحدث عن بعض الأعلام مركبة تركيبا مزجيا ولم تنتهي بويه، فإنها إن سلمت من البناء فإنها لم تسلم من المنع من الصرف. مختنصر علم على الملك المعروف الذي هدم بيت المقدس، بختنصر، هذا بختنصر، ورأيت بختنصر، وقرأت عن بختنصر، عن حرف جر، بختنصر تقول اسم مجرور بعن وعلامة جره الفتحة نيابة عن الكسرة، لأنه ممنوع من الصرف للعلمية والتركيب المزجي. إذن ثلاثة أعلام رأيناها، العلم المؤنث ويستثنى، الثلاثي ساكن الوصل فيجوز صرفه، العلم الأعجمي ويستثنى العلم الأعجمي ثلاثي ساكن الوصل فيجب صرفه، والعلم المركب تركيبا مزجيا فهذا يمنع من الصرف إلا المختوم بويه، فذاك مبني لا نتحدث عنه في هذا الباب. العلم الرابع، العلم الذي زيدت عليه الألف والنون، العلم الذي زيدت عليه الألف والنون، لابد أن تكون الألف والنون زائدتين، لو كانت الألف وحدها زائدة لا يمنع من الصرف، لو كانت النون وحدها زائدة لا يمنع من الصرف، لابد أن تكون الألف والنون زائدتين على العلم. فكلمة حمدان، حمدان نجزم بأن أصله حمد، إذن فهذا زدنا عليه الألف والنون حمدان فيمنع من الصرف، فنقول هذا حمدان، ورأيت حمدان، ومررت بحمدان، هذا حمدان، هذا اسم إشارة مبني في محل رفع مبتدأ، وحمدان خبر مرفوع علامة رفع الضمة الظاهرة في آخره، ولا أذكر العلة. لماذا؟ لأن الأصل في الرفع أن يكون بالضمة، وهذا جاء على أصله فلا يسأل عن علته. ورأيت حمدان، حمدان مفعول به منصوب علامة نصبه الفتحة الظاهرة في آخره، ولا أسأل عن علة النصب هنا بالفتحة لأنه جاء على أصله. مررت بحمدان، حمدان اسم مجرور بالباء وعلامة جره الفتحة، هنا أسأل لأنه جاء على خلاف الأصل. حمدان اسم مجرور بالباء وعلامة جره الفتحة نيابة عن الكسرة لأنه ممنوع من الصرف للعالمية وزيادة الألف والنون. للعالمية وزيادة الألف والنون. مثل مثلا كلمة سفيان وعثمان وعفان، هذه كلها أعلام زيدت عليها الألف والنون فمنعت من الصرف. لماذا؟ للعالمية وزيادة الألف والنون. ولا بد أن أذكركم، لا بد أن تكون الألف والنون كلاهما زائدتين. مثلا علم حسان، لو سألت أي شخص تقول منين جاء مأخوذ، منين مأخوذ حسان، فانظر كيف سيجيبك حتى تقوم لسانه. فإن كان يعتقد أنه مأخوذ من الحسن فلا يجوز منعه من الصرف. ولماذا أمنعه من الصرف؟ لأن يقول لك واحد لماذا تمنعه من الصرف؟ سيقول لك لأنه عالم زيدت فيه الألف والنون. سبحان الله، هذا تناقض. تقول إنه مأخوذ من الحسن ثم تقول زيدت عليه الألف والنون. زيدت الألف فقط، النون أصلية إذا أخذته من الحسن فيجب صرفه، يبقى على الأصل. هذا حسان ورأيت حسانا ومررت بحسان. لماذا؟ لأنك تعتقد أنه مأخوذ من الحسن والنون ليست زائدة، ونحن اشترطنا زيادة الألف والنون معا. فإذا قال لك لا هو مأخوذ من الحس، والحس هو القطع، إذ تحسونهم بإذنه، فهنا نقول حق لك أن تمنعه من الصرف. لماذا؟ لأنك أخذته من حس يحس فزدت عليه الألف والنون، فتقول هذا حسان ورأيت حسان ومررت بحسان وغيرها من الكلمات، غطفان وعمران وعثمان وعفان وغير ذلك وسفيان. كل علم زيدت عليه الألف والنون يمنع من الصرف. هذا العلم الرابع، العلم الذي زيدت عليه الألف والنون. العلم الخامس الذي يمنع من الصرف هو العلم المعدول. العلم المعدول سنشرح معنى ذلك. العدل في اللغة هو الميل، فتقول عدلت عن هذا إلى ذاك، أي ملت عن هذا إلى ذاك، عدل عن كذا أي مال عنه. طبعا الميل، حتى نكون مصحح وحتى نثري ألفاظنا، أي إنسان يميل عن شيء إلى شيء آخر فاقتضى ذلك تسويته به إن لم يقتضي ذلك تفضيله عليه. غالبا هذا هو الواقع، إنسان مال عن شيء إلى شيء آخر، عزف عن شيء إلى شيء، إما أنه سوى بينهما أو اعتقد أن الذي مال إليه وعدل إليه أفضل من الذي تركه. لذلك ترون العلماء عندما يشرحون ويفسرون قوله تعالى وهم بربهم يعدلون، يعدلون منهم من فسرها بيميلون، أي وهم بربهم أي عن ربهم، والباء تأتي بمعنى عن. سأل سائل بعذاب واقع أي عن عذاب واقع، إذن تأتي الباء بمعنى عن فلا إشكال. الذين هم بربهم يعدلون أي عن ربهم يعدلون، يميلون، يفسرونها بيميلون. آخرون أنكروا عليهم ذلك، قالوا لا، إنما المقصود بيعدلون أي يسوون، ومنه العدل في العطية والعدل في القسمة وهي التسوية. فالله سبحانه وتعالى ينكر على المشركين تسويتهم معبوداتهم وآلهتهم بالله سبحانه، إذ نسويكم برب العالمين. الله ينكر عليهم التسوية، فنحن نقول لا إشكال في هذا، لأنه يستحيل أن يسوي شخص شيئا بشيء آخر إلا ويعدل عنه. إذن فبعضهم يفسر يعدلون باللازم، يلزم من التسوية الميل، وبعضهم يفسرها بأصل الوضع، العدل هو التسوية. إذن فنقول العدل المراد هنا هو الميل، الميل عن شيء إلى شيء آخر عن ماذا؟ وعن أي شيء مالت العرب في الأعلام؟ عن أي شيء مالت العرب في الأعلام حتى جعلوا العلم المعدول ممنوعا من الصرف؟ انتبه. الأصل أن نقول في من يعمر الدار أنه عامر، ولكن العرب قالت عامر وقالت عمر، عدلت عن عامر إلى عمر. والأصل في الذي يسرع أن يقال عنه زاحل، فالعرب قالت زاحل وفي الوقت نفسه قالت زحل، عدلت عن زاحل إلى زحل، وقالت أيضا ماضر وقالت مضر، عدلت عن ماضر إلى مضر، وقالت عن الذي يزفر زافر، ثم عدلت عن زافر إلى زفر. هناك في الحقيقة ألفاظ، فإنما هي ألفاظ محصورة في 14 لفظا أكثرها غريب، أي لا يستعمل على ألسنة الناس. فأقول عامر وزافر وزاحل وماضر وثاعل وهابل، قالوا عنها زفر وعمر وزحل ومضر وثعل وهبل، فعدلت عن اسم الفاعل المعروف الذي يعرفه كل الناس، يعرفون اسم الفاعل، فاعل الذي يذهب فهو ذاهب، والذي يعمر الدار فهو عامر، عدلوا عن هذا الوزن المشهور المعروف إلى وزن غير معروف وهو فعل. هي علة في الحقيقة ظنية، لا نجزم أن العرب منعتها من أجل ذلك، لكن علماء النحو التمسوا علة أخرى، قالوا هذه الأعلام لماذا منعت من الصرف؟ لا شك أنها منعت من الصرف من أجل العدل، فتقول جاء عمر، جاء فعل ماضي وعمر فاعل مرفوع على المترفع الضمة الظاهرة في آخره، ولا تقول لماذا، لأنه جاء على الأصل، والأصل في الإعراب في حالة الرفع أن يكون بالضمة. ورأيت عمر، رأيت فعل وفاعل، وعمر مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة في آخره، وتسكت، لا تذكر العلة لماذا، لأنه جاء على أصله. الآن مررت بعمر، مررت فعل وفاعل والباء حرف جر، وعمر مجرور بالباء وعلامة جره الفتحة، هنا لابد أن أسأل عن الأصل لأنه خرج عن الأصل، مفروض نقول مجرور بعلامة جره الكسرة، فإذا بي أقول مجرور وعلامة جره الفتحة نيابة عن الكسرة، لأنه ممنوع من الصرف. لماذا؟ العلمية وماذا؟ تأنيث؟ لا، عمر ليس مؤنثا. عجمة؟ لا، اسم عمر ليس أعجميا. مركب تركيب مزجي؟ لا، إنه مفرد. زيدت فيه الألف والنون؟ لا، إنه مجرد من الألف والنون مزيدتين. فما هو السبب؟ قالوا للعلمية والعدل، أي المي. وكذلك تقول زحل وهبل ومضر مثلا. أعطيكم مثال، أرجو أنكم تأخذون بنصيحتي التي دائما أرددها، لا بد من الإعراب يوميا، لأن النحو لا يمكن أن يتربع أحد على عرشه إلا بالتدرب. وبما أن وقتنا الذي خصصناه لدراسة هذا النظم لا يتعدى ساعة، فلا يمكننا أن نأتي بالتدريبات وتصحيحها وإبداعها، فلذلك أرجو أن تكونوا عصاميين وتعتمدوا على أنفسكم في الإكثار من الإعراب. أعطيكم مثالا نعربه معا. روى ابن ماجة عن عمر، روى فعل ماضي مبني على الفتحة المقدرة على آخره منع من ظهورها التعذر، لأنه منتهي بماذا؟ بالألف. ابن فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة في آخره، مضاف، ماجة مضاف إليه مجرور وعلامة جره الفتحة، هنا لابد من أن أسأل عن الأصل، عن سبب الخروج عن الأصل، لابد أن أسأل عن سبب الخروج عن الأصل. كان أولى أن أقول مجرور وعلامة جره الكسرة، فإذا بي أرى أنه مجرور وعلامة جره الفتحة نيابة عن الكسرة، لأنه ممنوع من الصرف. لماذا؟ للعلمية وعلم والتأنيث، وإن شئت فقل للعلمية والعجمة، وهذا أصوب. لماذا؟ إذا اجتمع لدينا علتان فأكثر، فإننا نأخذ بأقوى العلل. ماجة لا يمكنني أن أدعي أنها مؤنث، لأنني لم أفهم بعد ما معنى ماجة، هل هو مؤنث أو لا، ولكنني أجزم بأنه أعجمي، فألصق العلة بأقوى العلل، مثل كلمة خراسان، بعض الناس ربما لا ينونها ويمنع من الصرف معللا ذلك بقوله لأنه علم زيدت فيه الألف والنون، قل وهل عرفت معنى خراسان حتى تدعي زيادة الألف والنون؟ فلا يمكن معرفة ذلك. فألصق العلة بأقواها، فألصق المنع من الصرف بأقوى العلل. ما هي الشيء الذي اتفقنا عليه أنه أعجمي؟ خراسان لفظة أعجمية، فأقول ممنوع من الصرف للعلامية والعجمة لا لزيادة الألف والنون. إذن قاعدة ذكرتها استطرادا تكتب على الهامش، إذا اجتمعت أكثر من علة، عندنا تأنيث إلى الآن، شفنا التأنيث، شفنا العجمة، شفنا التركيب المزجي، شفنا زيادة الألف والنون، وشفنا العدل. إذا اجتمعت علتان فأكثر في كلمة، فنلصق المنع من الصرف بأقوى العلة التي نتفق عليها. فابن ماجه يمكن، بما أننا رأينا التاء يمكن أن تكون مؤنثة، لكن نلصق العلة بأقوى العلة، فنقول مجرور وعلامة جره الفتحة نيابة عن الكسرة للعالمية والعجمة. عن حرف جر، عمر اسم مجرور بعن، وعلامة جره الفتحة نيابة عن الكسرة لأنه ممنوع من الصرف للعالمية والعدل. هاي خمسة أعلام. العلم الأخير الذي يمنع من الصرف وهو العلم الذي جاء على وزن الفعل، إذا رأيته قلت هذا فعل، فإذا بك تتذكر أن هذا اسم أطلق على شخص معين. فكلمة أحمد، أحمد يشبه أحمد الله، ويزيد، يزيد في الخلق ما يشاء، وتدمر ويشكر، هذه في الحقيقة تشبه كثيرا الأفعال. قال العلماء كل علم جاء على وزن الفعل فهذا أشبه الفعل شبها قويا، فيمنع من التنوين وبالتالي يمنع من الكسرة التي هي حقها. فنقول جاء أحمد دون تنوين، جاء فعل ماضي، وأحمد فاعل مرفوع، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة في آخره، ورأيت أحمد، رأيت فعل وفاعل، وأحمد مفعول به منصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة في آخره، ومررت فعل وفاعل بأحمد، الباء حرف جر، وأحمد اسم مجرور بالباء، وعلامة جره الفتحة نيابة عن الكسرة لأنه ممنوع من الصرف. لا تقف عند هذا الحد في الإعراب، بل لابد من بيان العلة لأنه ممنوع من الصرف للعلمية ووزن الفعل. ست علل مع العلم. علم مؤنث مطلقة، سواء كان تأنيث لفظي معنوي، معنوي ولفظي معنى. العلم الأعجم، العلم الذي جاء مركبا تركيبا مزجية، العلم الذي زدت فيه الألف والنون، العالمية والعدل، والعالمية ووزن الفعل. ست علل للعالمية والتأنيث، وللعالمية والعجمة، وللعالمية والتركيب المزجي، وللعالمية وزيادة الألف والنون، للعالمية ووزن الفعل، وللعالمية والعدل. إذن النوع الأول من الممنوعات من الصرف، قلنا خمسة أنواع، النوع الأول هو العالم. هل كل عالم يمنع من الصرف؟ لا، إذا توفر فيه إحدى هذه العلل الست. النوع الثاني من الممنوع من الصرف هو الوصف، والرجاء انتباه لماذا لن نطيل في هذه، لماذا؟ تذكروا الترتيب الذي ذكرته وقد كررته على أسماعكم. ذكرت لكم التأنيث والعجمة والتركيب المزجي، زيادة الألف والنون، والعدل، ووزن الفعل. احذفوا العلل الثلاث الأولى وتمسكوا بالعلل الثلاث الأخيرة واستصحبوها في الباب الثاني. النوع الثاني الذي يمنع من الصرف هو الوصف. هل كل وصف يمنع من الصرف؟ الجواب لا. حسن، جميل، عظيم، هذه أوصاف. قادم، وصف. مضروب، وصف. لا يمنع من الصرف. إذن ما هو الوصف الذي يمنع من الصرف؟ مثلا جميلة، هاي مؤنثة. لا يأتي قائل فيمنع من الصرف قلت للوصف والتأنيث. لا، التأنيث لا نستصحبه هنا، إنما نستصحب في الوصف العلل الثلاث الأخيرة. الوصف مع زيادة الألف والنون، الوصف مع العدل، الوصف مع وزن الفعل، هذه فقط. إذن العلم مع ست علل، العالمية مع ست علل، الوصفية مع ثلاث علل فقط، تذكروا جيدا هذا. العالمية مع ست علل، والوصفية مع ثلاث علل فقط، وهي العلل الأخيرة، زيادة الألف والنون، العدل، ووزن الفعل. نبدأ الوصفية وزيادة الألف والنون. كل وصف زيدت فيه الألف والنون، بهذا الشرط زيدت فيه الألف والنون، لابد أن تكون الألف والنون كلاهما زائدتين، هذا يمنع من الصرف. ككلمة عطشان، عطشان وصف، فيه وصف لشخص بالعطش، نجزم بأن الألف والنون في عطشان زائدتان، لأن الأصل كلمة عطش، عطشان زدنا الألف والنون، إذن فيمنع من الصرف. لماذا؟ للوصفية وزيادة الألف والنون. هذا عطشان، ورأيت عطشان دون تنوين، ومررت بعطشان اسم مجرور بالباء وعلامة جره الفتحة نيابة عن الكسرة، لأنه ممنوع من الصرف. لماذا؟ نساوي العالمية، ليس علما، للوصفية وزيادة الألف والنون. عطشان، سكران، جوعان، غضبان، هذه الأوصاف التي تدل على الامتلاء، هذا هو معنى الألف والنون، هنا تدل على الامتلاء. أما لو كانت الألف والنون ليست بزائدتين، أو إحداهما ليست بزائدة، لا تمنع من الصرف، بل نونه، نونه وجره بالكسرة، لأنه ليس ممنوع من الصرف. انتبهوا جيدا، فإن هذه القضية نحوية لكن تفيدكم في ترجيح بعض التفاسير. اختلف العلماء في كلمة شيطان من أين اشتقت، فذهب بعضهم إلى أنه مشتق من شاط، يشيط شيطا، لأن النار تشيط ترتفع وتعلو، منه احنا نقول الشياط. فقال بعضهم الشيطان مأخوذ من شاط، وبعضهم قال بل هو قول سيبويه، قال بل هو مأخوذ من شطنة بمعنى بعودة، وهذا هو القول الصواب، لأن الله تعالى قال في القرآن الكريم ويتبع كل شيطان مريد، نونه وجره بماذا؟ بالكسرة، دل على أنه ليس ممنوعا من الصرف. وبما أنه ليس ممنوعا من الصرف، دل على أن النون ليست زائدة، النون أصلية. ولو كان مأخوذا من شاطة كما قال الفريق الأول، لكانت الألف والنون كلاهما زائدتين، وبذلك يمنع من الصرف، لأن الألف والنون زائدة، وصف زيدت فيه الألف والنون، فكان حق أن يقال ويتبع كل شيطان مريد، لأنه قال كل شيطان نونه أدخل عليه الكسرة، فدل على أن النون أصلية وليست زائدة، ولو كانت زائدة لمنع من الصرف. احنا نشترط الألف والنون أن يكون كلاهما زائدا، الألف والنون معنا، إذن الوصفية وزيادة الألف والنون، الوصفية والعدل، الوصفية والعدل قليل، إذا كنا في العالم قلنا 14 لفظ ففي الوصفية أقل. ففي الوصفية هناك باب الأعداد المعدولة، الأعداد المعدولة إلى وزن آخر، فالأصل أن أقول 1، 2، 3، 4 إلى غاية 10، فإذا بالعرب قالت أوحادة وموحد وثناء ومثنى وثلاثة ومثلث ورباع ومربع، هذه مسموعة باتفاق، واختلفوا هل سمع إلى غاية 10، فبعضهم قال لم يسمع فيقتصر فيه على ما سمع إلى 4، مثنى وثلاثة ورباع، ومنهم من قال بل سمع، ومنهم من قال بل حتى ولو لم يسمع فيجوز القياس. ما معنى مثنى؟ مثنى ليس معناه 2، مثنى ليس معناه 2، مثنى معناه 2-2، ومثلث معناه 3-3، جاء الجيش مثنى أي 2-2، يعني بلك آلاف، لكن كيف جاءوا 2-2؟ إذن مثنى تدل على الهيئة، مثنى مثنى، غير قول مثنى معناه 2-2، مثلث ومربع، ومنهم من قاس إلى غاية 10، قال مخمسة ومسدسة ومسبعة ومثمنة ومتسعة ومعشرة وأحادة وثناء وثلاثة ورباعة وخماسة وسداسة وسباعة وثمانة وتساعة وعشرة. فلو قال لك قائل جاء الجيش ثلاثة ومثلثة، تعرب حال، طبعا حال هنا حال منصوبة على نصب الفتحة الظاهرة في آخر، مررت بالجيش ثلاثة، مررت فعل وفاعل، الباء حرف جر، والجيش اسم مجرور بالباء والمجرور الكسرة الظاهرة في آخره، بالجيش مثلا ثلاثة حال تعربها حال، أو بجيش ثلاثة، بجيش ثلاثة لازم نكره باش تولي نعت، لأنني إذا عرفت الجيش لا بد أن يكون الكلمة بعدها حال، الحال لا يكون صاحبها إلا معرفة. إذا أنكر الكلمة، مررت بجيش ثلاثة، جيش اسم مجرور ومجرور الكسرة، ثلاثة نعت، نعت لجيش ونعت المجرور مجرور مثله، وعلامة جره الفتحة نيابة عن كسرة لأنه ممنوع من الصرف. لماذا؟ للوصفية والعدل. هذا الباب المعروف في الوصفية، باب الأعداد المعدولة. وكان كلمة واحدة أخر، أخر هذه المفروض نقول أخرى وآخر، قالوا أخر، فعدة من أيام أخرى، أخر نعت لأيام، ونعت المجرور مجرور مثله، وعلامة جره الفتحة نيابة عن الكسرة. لماذا؟ لأنه ممنوع من الصرف. لماذا؟ للوصفية والعدل. نساوي العالمية الآن، للوصفية والعدل. إذا أعيد، العالمية كل علم مؤنث أعجمي مركب تركيب مز زيدت فيه الألف والنون معدود على وزن الفعل يمنع من الصرف. الوصفية لا، ثلاث علل فقط، وصفية وزيادة الألف والنون، والوصفية والعدل، العدل يكون في الألفاظ الأعداد المعدولة وكلمة أخر فقط. ثالثة الوصفية ووزن الفعل. الوصفية ووزن الفعل كاسم التفضيل، اسم التفضيل محمد أفضل من بكر، محمد أفضل، ولا يجوز أن أقول أفضل، ومررت بأفضل منك، أليس الله بأعلم بالشاكرين. كيف نعرب؟ أعلم اسم مجرور بالباء، وعلامة جره الفتحة نيابة عن الكسرة لأنه ممنوع من الصرف. لماذا؟ للوصفية ووزن الفعل. وصح فعلا اسم التفضيل يشبه كثيرا الأفعال، محمد أفضل، أحمد أكبر، حتى بعض الآيات أحيانا تقرأها تحار، هل الكلمة هذه فعل أو اسم تفضيل؟ فيجوز الوجهان، لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. أحصى يحتمل أن تكون فعل ماضي، أحصى أمدا، ويحتمل أن تكون اسم تفضيل هو الأقرب. لنعلم أي الحزبين أحصى، أي أكثر إحصاء. إذن لكي لا يتشوش الذهن ولا تتخيل أن الباب أكبر مما هو عليه، الوصفية ووزن الفعل تكون في اسم، في اسم التفضيل. فنقول هل كل علم يمنع من الصرف؟ الجواب لا، لابد أن يكون علما مع ست علل. هل كل وصف يمنع من الصرف؟ لا، لابد أن يكون وصفا مع ثلاث علل. وتذكروا الترتيب في الأعلام حتى تأخذوا من ذلك الترتيب الثلاثة الأخيرة، الأمور الثلاثة الأخيرة، وتستصحبونها في الوصفية. إذن الممنوع من الصرف ألخص هو الممنوع من التنوين. لماذا؟ لشبهه بالفعل، ولما شابه الفعل أخذ حكمه، فمنع من أمرين، من التنوين ومن الكسرة. حكمه يرفع بالضمة وينصب بالفتحة ويجر بالفتحة. لا يمنع من الصرف إلا خمسة أشياء. النوع الأول العلم بشروط ستة، العلم المؤنث، العلم الأعجمي، العلم المركب تركيب مزج، العلم الذي زيد فيه الألف والنون، العلم المعدول، العلم على وزن الفعل. النوع الثاني الذي يمنع من الصرف الوصف. هل كل وصف يمنع من الصرف؟ لا، بثلاثة شروط، الوصفية مع زيادة الألف والنون، الوصفية مع العدل، والوصفية مع وزن الفعل. وسنرى بقية الممنوعات من الصرف لقائنا القابل إن شاء الله تعالى. نكتفي بهذا القدر، وأقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه غفور رحيم. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وبارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله.